وأيضا اليوم ننبه في موضوع الكلمة على مسألة مهمة سبق أن سأل عنها بعض السائلين، وهي مسألة التكفير ومسألة قيام الحجة والعذر بالجهل. وأحسب أن السائل سأل عن قول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنبه في هذه العجالة على هذه المسألة، وإن كنت قد سبق أن تكلمت كثيرا في هذه المسألة، ومن الله عز وجل بإنهاء كتاب مستقل في باب التكفير، وهو التكفير وضوابطه، وهو موجود وقد استوفى بحمد الله عز وجل وبفضله جوانب هذه المسألة. فمن أراد التوسع فليرجع إلى الكتاب. وقبل هذا كان هناك تعرض لهذه المسألة في موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وتقرير لهذه المسألة بأصولها المقررة عند أهل السنة. وهذه المسألة كما سبق ذكرت هي من المسائل المعروفة والتي سبق أن تحدثت عنها، ولولا رغبة السائل إلى ذلك ما تكلمت عن هذا الموضوع، ولكن من سأل فمن حقه أن يجاب. أولا، هذه المسألة ينبغي أن يعرف أنها من المسائل العظيمة. باب التكفير هو من الأبواب العظيمة التي حذر السلف والأئمة والعلماء قديما وحديثا من خطورة الإقدام على التكفير بغير دليل وبغير بينة، وما زال العلماء يحذرون من هذا. وإني لأذكر من مشايخنا في دروسهم الخاصة والعامة أنهم يشددون على هذه المسألة، وما من عالم إلا وهو ينبه على خطورة هذه المسألة وعلى ترك الاستعجال في تكفير المسلمين بدون بينة وبدون برهان. وكذلك كلام أهل العلم في كتبهم مشهور في هذه المسألة. ومسألة التكفير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مبناها على أصلين. الأصل الأول هو النظر في الحكم المطلق، النظر في المسألة وفي حكمها، فإنه ليست كل مخالفة كفر، فينظر في المخالفة، فإن كانت من جنس الكفر فيقال أن هذا كفر، وإن كانت من جنس المعاصي يقال هذه معصية. فلا يجوز أن يكفر المسلم بمعصية، وهذا دين الخوارج. وأما إذا تبين للناظر في المسألة أن نوع الخطأ أنه من جنس الكفر والشرك، مثل الشرك في عبادة الله في أي نوع من أنواع العبادة، من ذبح لغير الله أو من دعا غير الله أو من أحب غير الله أو من خاف غير الله، المحبة والخوف اللذان لا يكونان إلا لله عز وجل، فهذا شرك. وكذلك سائر العبادات القلبية والقولية والعملية، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك كل أنواع الكفر فيقال هي كفر وشرك، ولكن هذا كله حكم مطلق يسميها العلماء بالحكم المطلق، أي أنه لا ينزل على المعين، وإنما يقال من قال كذا فقد أشرك، من قال كذا فقد كفر، هنا حكم مطلق ولا يلزم أن ينزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط. إذن هذا هو الحكم المطلق، وهو أن ينظر في المسألة بتجرد، وأن ينظر في الدليل الدال على هذه المسألة أنها كفر أو شرك. قد فصلت في كتاب التكفير ضوابط التكفير المطلق والمسائل التي قطع العلماء بأنها كفر وشرك، فمن أراد التفصيل في هذا يرجع إلى هذه الضوابط يجدها مقررة ومفصلة. لأن هذا هو النوع الأول، وهذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة في التكفير، وهو النظر في التكفير المطلق. أما الأصل الثاني فهو النظر في تكفير المعين، وهو من قام به قول أو فعل أو اعتقاد مكفر، فهل ينزل الحكم على المعين؟ فكل من ذبح لغير الله يقال أنه أشرك الشرك الأكبر ويقطع له بهذا، أو أن هناك تفصيل؟ ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وقرر هذا كثيرا في كتبه، كذلك من قبله ومن بعده من أهل العلم، أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة على الشخص المعين واستيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع. إذن إذا قامت المقالة التي لا ريب أنها كفر ولا ريب أنها شرك ينظر في حال المعين. وهنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. من الناس من يقول لا نكفر مسلما ولو فعل ما فعل ولو كان عالما، لأن المسلم لا يخرجه من الدين شيء إذا قال شهادة إذا نطق بالشهادتين، وهذا خطأ، وقد دلت الأدلة على أن المسلم قد يرتد بعد إيمانه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والقول الثاني وهو على النقيض من القول الأول أن كل من قامت به مقالة من الكفر أو الشرك فإنه يكفر ولا يعذر بجهل ولا تأويل، لأن هذه المسائل بينة وظاهرة في الدين، وهذا خطأ أيضا. والحق في هذا هو القول الوسط بين القولين، وهو أن المعين ينزل عليه الكفر والشرك ويحكم له بذلك إذا قام به الكفر والشرك وقامت عليه الحجة وانتفت الموانع المانعة من تكفيره، فإذا تحقق هذا فإنه ينزل الحكم على من قام به شيء من الشرك والكفر. وأما قبل قيام الحجة فإن المعين لا يكفر، المعين من المسلمين لا يكفر ولا ينزل عليه الحكم إلا بعد قيام الحجة واستيفاء الشروط الموجبة لتكفيره وانتفاء الموانع في حقه. وهذا الحكم هو عام في كل المسائل، من مسائل الكفر والشرك ليست هناك مسألة مستثناة، كأن يقال من أنكر الواجبات فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، أما من وقع في الشرك الأكبر فإنه لا يعذر بجهل في هذا الباب، هذا خطأ. هذا الحكم عام في كل المسائل، لأن شروط التكفير معتبرة في كل مسألة ومانع التكفير معتبرة في كل مسألة. وشروط التكفير هو أن يصدر القول من بالغ عاقل قد قامت عليه الحجة ولم يكن له تأويل، فإذا كان عاقلا بالغا فإن الصبي لا تتصور منه الردة ولو قال الكفر، وكذلك المجنون فإن الردة لا تقع منه، وقد نقل الإمام بن المنذر الإجماع على أنه لا ردة لصبي ولا مجنون. وكذلك قيام الحجة، فإن لم تقم الحجة على المعين بأن كان جاهلا أو متأولا فإنه معذور حتى تقوم عليه الحجة. وذكر العلماء التأويل وأفردوه، وإن كان هو داخل في قيام الحجة لكثرة من يقع في المكفرات بتأويل، فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة. هذه شروط التكفير، فإذا استوفيت في حق المعين ينزل عليه الكفر إذا قام به، وأما قبل ذلك فإنه لا يكفر. هنا تفصيل ينبغي التنبه له في مسألة المعين، لأن بعض الناس يخلط وقد يفهم من الكلام ما لم يدل عليه. الكلام الذي قررناه هنا هو في حق من؟ في حق المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ثم طرأ عليه طارئ الكفر والشرك، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. أما الكافر الأصلي فله شأن آخر، ولهذا نقول أن المعين لا يخلو حاله، المعين لا يخلو حاله إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا أصليا. تنبهوا لهذا الأمر، إما أن يكون مسلما، هذا المعين الذي قام به الكفر والشرك، إما أن يكون مسلما نطق بالشهادتين وهو محافظ على هذا الدين ثم طرأ عليه هذا الأمر، وإما أن يكون كافرا أصليا. أما المسلم فهو كما ذكرت، إن كان فعل الكفر والشرك الذي دل الدليل على أنه كفر وشرك ثم قامت عليه الحجة بذلك وانتفت الموانع في حقه، فإنه يكفر وينزل عليه الحكم، وهذه ردة صريحة، من مات عليها فهو كافر مع سائر الكفار في نار جهنم، وهذا الذي دلت عليه النصوص في حق من مات على الكفر. وأما إن كان جاهلا أو متأولا أو لم تقم عليه الحجة بسبب من الأسباب فإن هذا لا يكفر ولا يحكم له بالشرك والكفر، وإنما هو على أصل دينه وهو الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتنبه لدقة عبارته رحمه الله، قال: من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وليس الشك هنا في أن الذي قام به كفر أو شرك، لأنه ذكر أنه لا ريب أن المقالة قد تكون كفرا أو شرك لكنه لا يكفر. الشك هل هو عالم وارتكب هذا عن علم وفهم أو جاهل، يتردد الإنسان في بعض الناس، فهنا يشك في حاله. فمن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك. ومن هنا تورع العلماء في عدم تكفير بعض المعينين مع أنه لا ريب أن مقالتهم كفر، فكثير من الجهمية لم يكفرهم الأئمة ولم يحكموا لهم بهذا. المأمون الذي كان يقول بخلق القرآن والذي أجمع العلماء على أن القول بخلق القرآن كفر، وهو يدعو إليه ويجلد الأئمة عليه ويعذب الناس عليه ويقرره على الكتاب ويقرره على الطلبة ويعزل كل من لم يوافقه على قوله ويسجن هؤلاء، ما كفره العلماء مع أنهم ما كانوا يشكون في أن قوله كفر، لكنه لأنه كان متأولا لم يتبين لها الحق. وكذلك المعتزلة الذين اشتهر من قولهم إنكار الصفات وقولهم أن الأسماء مجردة من الصفات لم يكفرهم الأئمة، وكذلك الأشاعرة وهم ينكرون كثير من الصفات وإنكار صفة من صفات الله هي كفر، ومع هذا ما كفرهم الأئمة إلا بعد قيام الحجة على من المعين منهم. وكذلك سائر الجهلة الذين كان يناظرهم شيخ الإسلام ممن وافقوا الجهمية ووقعوا في الشرك الأكبر، يقول شيخ الإسلام للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. وكذلك شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة والرد على البكري بين، مع أن هذا يعد من أهل العلم، أنه لا يمكن تكفير هؤلاء وإن كانت مقالاتهم لا ريب أنها كفر وشرك، لا يمكن تكفيرهم مع الجهل، وهذا النص مشهور في المجلد الثاني من كتاب الاستغاثة. فهذه المسألة مقررة في أن المسلم إذا لم يثبت كفره بيقين فإنه لا يزال عنه الإسلام والإيمان. ولكن يحتاط في مسألة الصلاة والذبائح والمناكحة، فلا يصلى خلف من تلبس بشيء من الشرك، ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، من باب الاحتياط للعبادة. وأما تنزيل الكفر على المعين الجاهل فإنه لا ينزل عليه الحكم، هذا الذي قرره الأئمة وهذا الذي عليه العلماء المحققون. إذن هذا في حال المسلم الذي طرأ عليه الكفر. أما الكافر الأصلي كاليهود والنصارى وسائر المشركين فهذا حالهم لا يخلو من أمرين، حال المعين منهم: إما أن يكون سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الدعوة وهو مصر على كفره وشركه، فهذا لا ريب أنه مشرك كافر لا يشك في أمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يسمع به من اليهود والنصارى فإنه لا يستوجب هذه العقوبة. ومن هنا نقول من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم السماع الذي تقوم به الحجة فإنه كافر لا ينتفع بما هو عليه من دين، لا يهودية ولا نصرانية. وأما إن لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ما هو عليه فهذا حكمه حكم أهل الفترة، ولا نقول أنه مسلم. تنبه الفرق بين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ثم طرأ عليه الشرك، فالأصل هو بقاء الإسلام. وأما هذا الكافر الأصلي فإنه لا يقال أنه مسلم كما يظن المغرضين أو الذين يلبسون على الناس، يقول هؤلاء لا يكفرون اليهود والنصارى، هذا كذب. وما اعتقده مسلم أن اليهودي والنصراني الذي لم ينطق بالشهادتين ولم يدخل في الدين أنه إن لم تقم عليها الحجة أنه مسلم، ولكن حال هؤلاء لا يخلو من أمرين: إما أن تقوم عليهم الحجة فهم كفار مشركون على ما هم عليه، وأما إن لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. وقد قال الإمام ابن القيم في هؤلاء، قال في أهل الفترة وفي الصبيان الذين لم يبلغوا في المجانين، قال هؤلاء ليس لهم طاعة ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، لا يمكن أن يقطعوا فيهم بإسلام ولا بكفر، وإنما على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. ثم بعد الامتحان من أطاع الله فهو من المؤمنين الذين يدخلون الجنة، ومن خالف أمر الله فهو من الكفار والمشركين. فهذا هو الصحيح في حكم أهل الفترة. إذن عامة المشركين الذين لم يدخلوا في الدين فحاله إما أن تقوم عليهم الحجة فهم كفار مشركون لا يمتحنون يوم القيامة بل يدخلون النار ويخلدون فيها، وإما أن لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة يمتحنون. وأما القول بأن المعين إذا لم تقم عليه الحجة فيحكم له بأصل الإسلام فهذا في حق المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، وأما الكفار والمشركون فلا يقال فيهم هذا. إذن هذا فيما يتعلق بحال المعين وقيام الحجة عليه. كلام العلماء يطول حقيقة في هذه المسألة ولا يمكن استعراض أقوالهم، ولكن أذكر بعض الأقوال. منها قول الإمام أبو بكر ابن العربي يقول: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة، وهذا النص الذي سبق ذكرتنا في الاستغاثة، يقول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك. لاحظوا السجود للأموات، لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل. لاحظوا الفرق بين الحكم المطلق والمعين، يقول وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، هذا حكم مطلق، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يقول ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. يعني هذا كلام شيخ الإسلام، وهو مثل الشمس في هذه المسألة، وهو نص صريح في الشرك الأكبر، وهو السجود للميت ودعاء الأموات والاستعاذة والاستغاثة بالأموات، أنه من الشرك الأكبر. وما قال هذه من مسائل الشرك التي قامت بها الحجة على الناس، بل قال لقلة الجهل بآثار الرسالة في المتأخرين لا يمكن تكفيره. أيضا توسع في نقل كلامه، لكن أنقل بعض ما جاء عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنه المقصود بالسؤال. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين، أو بعدما هذا الذي يكفره الشيخ، بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. هذا قيد في التكفير. وقال رحمه الله: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم: إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفي حتى يجي عندي، فهذا أيضا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. وكذلك من عبد الأوثان، لاحظوا، من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين، لاحظوا القيود، بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، وهو حق، ما يوجد عالم على وجه الأرض إلا وهو يكفر هؤلاء بعد قيام الحجة، وأما قبل ذلك فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. ثم قال رحمه الله في بعض المسائل، قال: الثالثة التكفير من بان له التوحيد، من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أنه لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن الجاهل أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. والله لا يسع مسلم يقف على مثل هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول أن زعم أن يكفر الجاهل ثم يقول هذا من بهتان الأعداء ويصر على هذا القول، يقول الشيخ يكفر الجاهل. ويقول أيضا: سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل عليه أو نكفر الرجل به، فأخبرت بالصدق وبينت له أيضا الكذب الذي يبهتنا به الأعداء، فسألني أن أكتب له، فأقول: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة أركان إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها حتى الصلاة. قال: إذا تركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تاركها كسلا من غير جحود، ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، يعني حتى الشهادتين لا يكفر بها إلا بعد التعريف. ثم يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبة أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذن هذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله في تقرير هذه المسألة. كذلك قرر أبناؤه وأحفاده والأئمة من بعده أن هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها في بعض رسائله. هذا كلام واضح بين في تقرير الشيخ عبد اللطيف، يقول أن الشيخ أنه من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة. ويقول في مصباح الظلام أيضا: فمن بلغته دعوة الرسول إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسول أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبههم. ويقول الشيخ سليمان بن سحمان: وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية ومن عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. وتاره يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكوافر ونحوه لعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ وهذا الأمر قرره كثير من الباحثين، منهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح العبود والدكتور محمد الوهيبي، كلهم قرروا أن هذا هو مذهب الشيخ رحمه الله. وكذلك أئمة الدعوة قرروا هذه المسألة من أمثال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرر أن هذا هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية وكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الإمام محمد بن عبد العزيز بن سعود، وكذلك الشيخ عبد اللطيف قرر هذه المسألة بعد أن قرر عن الشيخ، إلى سائر الأئمة الذين قرروا هذه المسألة. ومن آخر من قررها من مشايخنا وعلمائنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، بعد أن أكثر عليه الطلبة الأسئلة في هذا الأمر، وبين أن هذا العذر بالجهل هو قول العلماء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبين أن الذين يصرون على المخالفة في هذا إنما يخالفون قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. لعلي أقرأ، ذكر في كتاب شروط الصلاة بعد أن قرر هذه المسألة، ذكر في شرح لكتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذلك بعد أن نقل جملة كبيرة من أقوال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، يقول وفقه الله: إنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن التكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته من الجاهلين والحاقدين، وهكذا وصفهم الشيخ، وينفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك، وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب شيخ الإسلام كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده، ممن افترى هذا من أعداء الإسلام وممن ردده ممن وافقوهم في هذا. فهذا هذه النقول عن أهل العلم مما يتبين بها الحق لمن طلبه وعرفه، وأما من كان في نفسه شيء فإن الهوى لا دواء له إلا أن يرجع ويتضرع إلى الله عز وجل أن يشفي قلبه من هذا الداء. هذه النقول أو هذا الذي قرأته عليكم هو بعض النقول عن أهل العلم، وإذا رغب البعض في الحصول على نسخة من هذا فسنجعل إن شاء الله هناك نسخة في الموقع الذي تسجل فيه هذه الدروس وهو في مكتبة الطيبة، فمن أراد الحصول على نسخة من هذه النقول عن أهل العلم فليأخذ هذه النسخة من ذلك الموقع، وهناك أيضا نسخة موجودة في مركز خدمة الطالب في الجامعة الإسلامية وهي غير النسخة المكتوبة بخط اليد، نسخة مطبوعة، فإذا كانت مكتملة أو إذا كان فقد منها شيء فممكن نزودهم بنسخة كاملة لمن أراد الاستفادة منها من طلاب العلم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الذي يقيم الحجة العلماء، الذي يقيم الحجة العلماء وهو العالم بالدليل والعالم بإزالة الشبهة عن الخصم، هل شيخ الإسلام ابن تيمية ممن تقوم به الحجة أو لا؟ لا أحد يشك أن مثل هذا الإمام هو من أرسخ العلماء في هذا الباب، وهو ممن تقوم بهم الحجة، ومع هذا يقول للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. وهذا مما يدل على ورع العلماء الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد يكون الحجة تقوم بالعالم لكن يكون في المخاطب من الضعف والجهل ما لا يمكنه من فهم الحجة، وعند ذلك يعذر العلماء بعض من تبين لهم أنهم لم يعاندوا. وهذا بخلاف الآن الجهلة والمتعجلين، يأتي ويلقي النص على المخالف ويقول إن ما قبله فهذا معرض وهذا مشرك، بل إن بعضهم الآن يقول انتشار العلم هو قيام للحجة. ابن تيمية من انتشر العلم في عهده وعصره خير من عصرنا الآن في المسلمين وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تسمعون والله من لا يحسن يصلي من يقول في ركوعه ما يقال في السجود، والبارحة وقبلها والليلة قبلها لا يسلم، في كثير ممن يرفعون أصواتهم، أما الذين يسرون فهذا بينهم وبين الله، منهم من يقول في ركوعه سبحان الله سبحان الله، ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يذكر الله، ومنهم من لا يسجد السجود الصحيح. هذا الآن موجود، والصلاة الآن التي يراها الناس ويرون الناس يؤدونها، كيف جهل هؤلاء أحكام الصلاة وهل هم معرضون؟ فالجهل موجود، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من لا يحسن يصلي، والشبه قائمة في الناس، فينبغي إزالة الشبهة. الشبهة لا يزيلها إلا عالم يعرف الدليل ويعرف موطن الشبهة ويزيلها عن المشتبه عليه حتى يتبين له الحق. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، إمام يكبر للصلاة ويبدأ بقراءة سورة الفاتحة مباشرة ولا يذكر دعاء الاستفتاح جهلا منه، هل يجب على المأمومين أن يأتوا بدعاء الاستفتاح أثناء قراءة الإمام لسورة الفاتحة؟ نعم يشرع لهم هذا، لأنه ليس من متابعة الإمام أن يتابعه في السنن، فإذا ترك الإمام شيئا من السنن وأتيت بها فهذا طيب، وإن فعلها وتركتها فهذا لا يضرك، إنما المتابعة للإمام في الأركان وفي الركوع والسجود، وأما في ما يقرأ من السور وفي السنن وما يقول من التسبيح الزائد عن الواجب والاستفتاح والتورك وجلسة الاستراحة فهذه كلها سنن، إذا فعلها الإمام فخالفته أو لم يفعلها فالأمر واسع في هذا. السائل يقول هل تجب؟ لا تجب، دعاء الاستفتاح لا يجب أصلا سواء أتى به الإمام أو لم يأتي به في حق المأمون، وإنما هو مستحب، هو مستحب. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول عينت من قبل الدولة وتم إيقاف هذا التعيين لمدة سنة وستة أشهر ثم نزل لي الراتب، علما بأن الدولة لم تبين لي جهة العمل ولم أباشر العمل، فما حكم هذا الراتب؟ يجب عليك أن ترجع مباشرة بعد صدور القرار أن ترجع للجهة وتعرف الجهة الموجهة إليها. وما أدري بعض الناس كأنه يريد أن يحتال ويظن أن الفتوى تبيح له الحرام، لأن بعد السؤال ذكر لي بعض الإخوة أن هؤلاء يوجهون إلى جهات معينة، مثل وزارة توجهه إلى مدرسة، وزارة التربية توجهه لمدرسة، فيذهب للمدرسة فيقول مدير المدرسة ليس لك عندي مكان، فبعضهم يترك الرجوع إلى الوزارة ثم بعد ذلك ينزل راتبه ويظن أنه قد داوم في تلك المدرسة ويقول نزل راتبي. ذكر لي بعض الأخوة أن هذه الحالة تحصل لبعض السائلين، وكنا نتعجب كيف أن قرار يصدر ثم بعد ذلك لا يتابع الموظف. فإذا كانت الصورة مثل ما وصف فإن هذا يأكل حراما، يجب عليه أن يرجع إلى الإدارة وإلى الوزارة وتوجهه إلى جهة أخرى ثم يباشر عمله. وإذا حصل خطأ سواء رجع الوزارة أو لغيرها وبقي راتبه ينزل وهو لم يباشر عمله، عليه أن يرجع للوزارة ويبين لها هذا الأمر ويسترجع الراتب أو يحلوه ممن يملك القرار والنظام. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في بلدنا لا توجد وزارة إسلامية، لذلك لا تعطي الحكومة لإمام المسجد راتبا، وهم يأخذون راتبهم من أيدي الناس أو من صدقة صندوق المسجد، فهل هذا مشروع؟ طلب نفس وهو لم يطلبوا ولم يأم الناس من أجل المال فلا شيء عليهم في هذا، سواء العطية من ولي الأمر أو من عموم الناس. وأما إذا كان الإمام تحت يده صندوق للتبرعات للمسجد ويأخذ راتبه منه بغير إذن من المتبرعين فإن هذا لا يجوز وهذه خيانة. فإذا كان مؤتمن على صندوق المسجد فإنه لا يجوز أن يأخذ راتبه منه. أما إذا كانت هناك لجنة تعنى بهذا الصندوق وقرروا أن يصرف راتبا للإمام فلا بأس، أما إذا كان هو الأمين على الصندوق فلا يجوز له أن يأخذ راتبه من هذا المال الذي خصص للمسجد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في بلدنا لا يسمح للفتاة أن تتزوج حتى تبلغ سن 18، فهل يجوز إعطاء الرشوة لتزويجها قبل ذلك؟ إذا كان النظام يمنع من هذا فلا شك أن هذا تعدي على الحقوق. قد ذكر العلماء إذا كان الحق لا يمكن استيفاؤه إلا بإعطاء شيء من المال فإنه لا بأس، وهذا هذه الصورة مثل سائر الحقوق التي لا يمكن استيفاؤها إلا بهذا. لكن ينبغي أن لا يلجأ إلى هذا إلا بعد أن يعجز الإنسان عن إقناع المسؤول بالسماح بهذا الزواج. فإذا لم يأذن إلا بشيء من المال فالآخذ يأخذ حراما، والمعطي إذا لم يمكنه أن يحقق هذا الأمر إلا بهذا فإنه معذور في هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لا يوجد لدينا علماء في بلادنا، ولكن يوجد طلبة علم متمكنون في العلم ويجيدون علوم الآلة واللغة وهم سلفيون، فهل نستفتيهم؟ الفتوى يستفتى كل عالم، وليس المقصود أن المسؤول هو العالم المطلق الذي علم كل شيء وإلا ما أحد أجاب، وإنما المقصود من علم شيئا من الدين فإنه يسأل عنه ويجوز له أن يفتي، بل يجب عليه أن يفتي. إذا لم يكن في الناس من يعلم هذه المسألة غيره يجب عليه أن يفتي. فإذا كان هؤلاء من أهل العلم الذين ضبطوا وليست لهم أوهام ولا شذوذ ويعرفون بعض المسائل فيجوز لهم أن يفتوا وأن يدرسوا بحسب ما عندهم من العلم، ولكن ينبغي الحذر من بعض المتوهمين لأن بعض الناس عنده شذوذ وسوء فهم، فعلى الأقل لا يصل بطالب العلم الحد إلى أن يقع في الجهل المركب وهو أن يظن أنه يدري وهو لا يدري. لأن العالم هو بين أمرين: إما أن يعلم أنه عالم وإما أن يكون عنده شك، فهذا يتوقف فيما شك فيه ويرجع ويراجع ويحيل على غيره، وأما أن يقع في الجهل المركب فهذه مشكلة، وهذه تحصل لصغار الطلبة يتوهم شيئا ويظن أنه حق ثم بعد ذلك تبين أنه على غير ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هناك شخص يروج فتوى للشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله، مفادها أن الشيخ يجيز الدعاء الجماعي للميت بعد الفراغ من الدفن، فما رأيكم حفظكم الله؟ أما هذه المسألة فإن السنة لم تدل على أن الدعاء الجماعي بعد الدفن، وإنما الثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل، هذا هو المشروع. والشيخ عبد العزيز معروف برسوخ قدمه في السنة والعلم، ومع هذا نحن لا نقطع بأن هذا الذي ينقل عن الشيخ يعني هل وقف على شيء أو لا، ولكن ينبغي أن يطالب هذا الذي ينقل عن الشيخ، والظن أن مثل هذا لا يثبت عن الشيخ، لكن مع هذا من باب التثبت وعدم الاستعجال يطالب بالبينة، فإذا كان في كتاب أو في شريط عليه أن يحذره وينظر بعد ذلك، لأنه قد يتوهم، قد يتوهم من كلام الشيخ ما لم يقل، وما أكثر الأوهام، فعليه أن يحذر ما عنده موجود أو تعرفونه، فاطلبوا منه أن يحذر البينة على ما ينقل عن الشيخ. نعم. بارك الله فيكم. هذه أسئلة عبر الشبكة، يقول هذا السائل: من سب الله عز وجل والعياذ بالله، هل يشترط لتكفيره قيام الحجة مع العلم بأنه في بلادنا يكثر ذلك ويتفننون في ذلك بألفاظ صريحة فيها الاستنقاص والاستهانة مما تتقطع القلوب من سماعه؟ مسألة السب، ما هناك عاقل جعل الله له عقلا إلا وهو يعلم أنه يتنقص من يسبه، ما هناك إنسان الآن في رأسه عقل، لا من أهل العلم ولا من أهل الجهل، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، يسب غيره إلا وهو يتنقص من يسبه. فإذا صدر هذا من مسلم فلا يظن أن مسلم يجهل أن هذا كفر، وأن تنقص الله بقول أنه كفر مخرج من الملة، إلا أن يكون إنسان مجنون لا يدري ما يقول، هذا مجنون حكمه حكم غير من المجنون. أما إذا كان عاقل وسب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، فمثل هذا لا يظن به الجهل ولا يتصور، ولهذا مثل هؤلاء فالأصل فيهم أنهم كفار. قد قرر شيخ الإسلام بن تيمية أن سب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه كفر وأنه يقتل به، فإذا علم الله منه أن له عذر فهذا أمره إلى الله، وأما في الدنيا فإنه لا يجوز أن يترك هؤلاء، لكن هذا الأمر تنفيذه يكون لولاة الأمر، لا يجوز الاعتداء على هؤلاء بالقتل بدعوى أنهم كفر، وإنما يرفع أمر هؤلاء إلى ولاة الأمر، فإن مسألة السب ظاهرة بينة، إلا أن يكون إنسان يقول كلمة لا يظن أنها سب، ينبغي التنبه، بعض الناس يطلق كلمة لا يظن أنها سب، مثل أن ينسب إلى الله عز وجل شيء فيه انتقاص ولا يظن أنها سب، مثل والعياذ بالله من يقول مثلا إن الله عاقل أو فقيه، بعض الجهلة يطلق عبارات وهذا لا يليق بالله، لأن الله عز وجل له المعنى الأكمل من كل هذه المعاني، فهو عليم حكيم ولا يقال فقيه ولا عاقل كما قال ابن القيم. فإذا قال قائل مثل هذه الكلمات فهذا ينبه، أما السب الصريح البين فإنه لا يتصور أن يجهله مسلم، أما إذا علم الله أن له عذر يوم القيامة فهذا أمره إلى الله يوم القيامة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان يرى عدم كفر تارك الصلاة، فهل يجوز له في مقام الوعظ أن يورد الأحاديث التي فيها ذكر كفر تارك الصلاة دون أن يبين أنه كفر دون كفر؟ نعم، في مقام الوعظ يبين هذا، بل ذكر بعض الأئمة أنه لا ينبغي أن تفسر نصوص الوعيد حتى لا يتجرأ من ترك الصلاة فهو كافر، حتى يكون في هذا زجر للناس، لكن كما قلنا بالأمس أنه إذا جاءت فتنة فينبغي أن يخاطب الناس بما يعرفون، إذا جاء من يكفر هؤلاء ويستعجل في تكفيرهم ويقطع بتكفيرهم مع أن المسألة مختلف فيها وقد يمتد الأمر إلى أن يقتل هؤلاء أو أنه يعتقد يعني استباحة دمائهم، فإن مثل هذا يبين له حتى لا تقع الشبهة وتقع الفتنة العظيمة عند هذا. أما إذا كان في مقام الوعظ في من يتهاون بالصلاة فإنه يذكر هذا.